جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: بعض الدعاة في بلادنا يقول إن عصاة الموحدين أهون عذابا من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك دليل على هذا الكلام؟ عصاة الموحدين لا شك أنهم في العذاب دون الكفار، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب وذلك أهون أهل النار عذابا، قال العلماء هم في من يخلدون فيها، من يخلدون فيها من الكفار والمنافقين أهونهم عذابا أبو طالب، وأما عصاة الموحدين فإنهم لا يدخلون في هذا لأن عذابهم دون عذاب الكافرين، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النار لا تغشاهم وأنه تسلم منهم مواطن الوضوء والسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أبي طالب أنه ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، وهذا مقتضى أيضا الأدلة، مقتضى عدل الله عز وجل أن المسلم ليس كالكافر، ليس من قال لا إله إلا الله كالكافر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون أهل النار عذابه، هو في حق من يخلد في النار من الكفار والمشركين والمنافقين. نعم. قل السائل: هل الظل المذكور في الحديث صفة لله تعالى؟ الظل معروف، فلا يقال أن الظل صفة للشيء، وإنما الظل هو أثر للشيء. وأما في حق الله فنحن لا نخوض في أكثر مما دل عليه اللفظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلا ينبغي الخوض والتوسع، والظل معروف وقد أضيف إلى الله، في بعض الروايات أضيف إلى العرش، فلا نخوض كيف الظل، ولكن الظل معروف أنه ليس بصفة، فظل الإنسان ليس صفة له، وإنما هو أثر للوجود، ولا نخوض بعد ذلك كيف لله ظل، كيف تكون شمس والشمس يوم القيامة لا تكون وإنما تكور وتكون في النار، فنحن لا نكيف، وهذه الأسئلة كلها بحث عن الكيفية. وأما الظل فهو ثابت لله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه، والشاهد من الحديث هو معرفة فضل هؤلاء الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والواجب على المسلم أن يجتهد في أن يحقق هذه الصفات، أو أن على الأقل إن ضعف عنها أن يحقق بعضها ليكون من الفائزين بهذا الفضل العظيم. كل السائل: ذكرتم حفظكم الله تفصيلا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في استواء الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض، لو تعيدوه لنا. نعم، شيخ الإسلام ذكر أن الاستواء، استواء الله عند بعد خلق السماوات والأرض، هذا ثابت كما قال: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. قال: وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا، كما دلت على هذه الآيات والنصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. ثم قال شيخ الإسلام: وأما قبل خلق السماوات والأرض فإنه لم يرد في النصوص ما ينفي الاستواء أو يثبته، فلا نتكلم فيه بشيء. وهناك نوع رابع ما ذكره شيخ الإسلام لكن تدل عليه الأدلة، نقول: قبل خلق العرش معلوم أن الله لم يكن مستويا عليه، لأن العرش مخلوق، وقيل أنه أول المخلوقات، فقبل خلق الله للعرش لم يكن مستويا عليه، وعند خلقه قبل خلق السماوات والأرض هذا الذي ذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد فيه ما ينفي ويثبت الاستواء، وأما عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد فراغه من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه كما يليق بجلاله، ولا ننفي هذا الاستواء عن الله لا عند نزوله إلى السماء الدنيا ولا بدليل آخر، لأن الاستواء دل على استواء الله على عرشه من غير ما دليل ينفي ذلك الاستواء. نعم. كل سائل عبر الشبكة: نسمع بعض الدعاة يحكون قصصا غريبة مثل قصة فتاة دعت على والدها وهو يحتضر والسبب أن منعها من الزواج، فهل هذا السبب يستدعي لمسلمة أن تدعو على والدها بحرمانه من الجنة؟ أنا أنصح إخواني أن لا يصدقوا كل ما يذكر من القصص، فإن بعض الناس يصنع هذه القصص ويظن أنها من الانتصار للدين، وكان السلف قديما يحذرون من القصاصين الذين ينشئون القصص، وإنما المرجع هو للنصوص. وأما منع البنت من الزواج إذا استحقت فلا شك أنه من ظلمها، ويخشى أنها إذا دعت أن يستجيب الله لها لأنها مظلومة. وأما ما توجه إليه البنات ممن وقع عليهن ظلم من الأبوين أن تعفو عن أبيها، فالأب مخاطب بشيء يخوف من الظلم، والبنت أيضا تخاطب بالبر والإحسان إلى أبيها، وأنه لو وقع عليها منه ظلم أن تعفو عنه وتصفح، لأن العفو والصفح نحن مخاطبون به في حق البعيد، فكيف بالقريب وكيف بالأبوين. الله خيرا نفع الله.